حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أنا من زمان نفسي أكون معك حبيبي في دنيتك، ونفسي أعيش في الدنيا بيك. طعم الأمان محتاجة ليك، من كلمة أو من نظرتك، وحاجات كتير موجودة فيك. أنا نفسي أشوفك كل يوم وما تختفيش، سمعني صوتك كل يوم خلينا عايش. أنا نفسي أشوفك كل يوم وما تختفيش، سمعني صوتك كل يوم خلينا عايش. مش عايزة غير الاهتمام، الحب مش محتاج كلام. احترت فيك احترت فيك، بتحبني يا حبيبي ولا بتجاملني؟ احساس قتلني، بتحب حد مش عارف في يوم تسأل عليه. أنا عارفة إنك مش قاصدها وغصب عنك، دايما بتخدم الدنيا مني، وده اللي أنا مش راضية مطلوبة منك. الحب فعلي وانت بتلاقيني جنبك، اياك في يوم تزعل عشان بطلبها منك. الحب فعلي وانت بتلاقيني جنبك، هو مين اهم مني؟ نفسي بالحب تعاملني، هو مين اهم مني؟ نفسي بالحب تعاملني. عيبك انك مش رومانسي، قلبك لبي بتحبني يا حبيبي ولا بتجاملني؟ احساس قتلني، بتحب حد مش عارف يوم تسأل عليه. انا عارفة انك مش قاصدها وغصب، على موقع DJ كيمو دوت كوم.